لأن ذلك مما أبو حامد الغزالي عفى الله تعالى عنه وعنه في كتابه الأحياء. الآية بعد ذلك تحدثت عن أحكام الطهارتين، الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل من الجنابة. إذا حديثنا الليلة يتضمن ما هي موجبات الوضوء، وما صفته، وما هي نواقضه، وماذا يحرم على غير المتوضئ، وما هي موجبات الغسل، وما صفته، وما يحرم على الجنب، وما هو التيمم، وما هي مبيحاته، وما صفته، وهل يقوم التيمم مقام الوضوء. هذه أحكام الطهارتين كما تضمنتها الآية الكريمة. فنقول أولا، يجب الوضوء على كل من قام إلى الصلاة، لقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالذي يوجب الوضوء هو قيام العبد بالصلاة، إلا أن القيام الذي يوجب الوضوء هو حين يقوم العبد غير المتوضئ، فلا يجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ إذا كان متوضئا، إنما يجب على من كان محدثا وأراد أن يصلي أن يتوضأ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هنا هو الحدث الأصغر المعبر عنه في الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط. فهذه الآية كناية عن قضاء حاجة من بول الوظائف، ويلحق بهما الريح. فمن كان محدثا الحدث الأصغر وأراد القيام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، للآية والحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور، لا يقبل الله صلاة بغير الطهور. فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ندب في القبر على صلاة صلاها بغير وضوء متعمدا. رتب رجل في قبره على صلاة صلاها بغير وضوء متعمدا. إذا مما يجب الوضوء قيام المحدث إلى الصلاة. أردت أن تقوم إلى صلاة التوضئ، لا يجب عليك الوضوء، إنما يستحب الوضوء لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، محدثا كان وغير محدث. ففي يوم الفتح صلوا الصلوات كلها بوضوء واحد. فعجب عمر لذلك فسأل، فقال: عما صنعتم يا عمر؟ أنت عرفتم مش واجب على كل من قال الصلاة يتوضأ إذا كان متوضئا، إنما الأفضل أن تتوضأ لكل صلاة. حتى لو كنت متوضئا استحب لك أن تتوضأ لكل صلاة، لكن لا يجب. لو توضئت الفجر وخليتك على وضوء هذا العشق، خاصة في مثل الأيام أيام الشتاء القصيرة، الواحد يعني طول النهار متوضئ مفيش مشكلة، تصلي وضوء تصلي الناس. ويجب الوضوء لمن أراد الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام أو أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. إذا الوضوء واجب عند الصلاة وللطواف بالبيت، هذه هي موجبات الوضوء، هذه هي موجبات الوضوء. ويقابلها سؤال: ما يحرم على غير المتوضئ؟ ما يحرم من العبادات على غير المتوضئ؟ هما الاثنين دول، الصلاة والطواف بالبيت، الصلاة والطواف بالبيت. إذا كان

الشرع الذي يقع فيها الكثير من المتوضئين الإشراف في ماء الوضوء. الإشراف في ماء الوضوء هذا بلاء عام لا يستثنى منه إلا من رحم ربك وقليل ماء. الإشراف في ماء الوضوء مشكلة خطيرة جدا. كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بثلثي المدن. المدن هو ملء الكفين، ملء الكفين جسم المدن. بنحط الكفه الثانيه في الكفه الداخله يبقى الاسم ايه؟ مدن. كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بثلثي المدن، يعني ما بيكملش المد كمان كتير. حضرتك انت بتاخد ثلاث امداد لوجهك فقط. تفتح عينك كده اهو وتبص في وشك ثلاث مرات، يبقى انت خدت ثلاثه امداد لوجهك. وشوف الفاكهه هتقوله قد ايه كمان. فضلا عن ان الحنفيه شغاله على عمار البطال، اول ما تيجي على الحوض تيجي فتح الحنفيه. ولازم يبقى الضغط عالي. يعني الحنفيه كده ضعيفه شويه لحد ما تتطرش، لازم يبقى الضغط عالي كامل. هذا يكون إشراف. يعني إيه إشراف؟ قال تعالى: ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. بيكرهه. فمشكلة خطيرة أن تسلف في ماء الوضوء. هذا أمر خطير يوجب لك كراهية الله، إنه لا يحب المشركين. فلا بد بارك الله فيكم ان نجتهد على الاقتصاد في ماء الوضوء، وتجتهد على تحاول قدر الصعب تتوضا بمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان التوفيق للسنه من فضل الله. لما تحس كده ربنا موفقك وتوفق السنه بنعمه كده ربنا عليك، لكن تسقط في الماء مخالف السنه وقلب السنة ويوجب كراهية الله عز وجل للمسلم. عشان ما تشتكوش في المية، يعني مش هقول لك هات بقى الأمريك أو هات كلمة لبن بكفة، هقول لك أنا بطيجة حلوة خالص. أما تقول لك حنفية ما تفتحش الحنفية إلا ما تكون شنطة وجاهز للوضوء. لأن أكثر كان أول ما جاب الحوض كمان حنفية وبعدين تلبس الشنطة. طب انت فاكر فيها ليه؟ مش الشمر ده في الاول؟ لا، فما تفتحش الحنفيه لما تشمر وزاد. وبعدين ما تفتحش الحنفيه على غيرها. هقول هديها شويه، هديها شويه. بحيث تنزل كده ايه؟ الطبيب. وبعدين ما تفتحش الحنفيه مفتوحه من اول ما تقول بسم الله لغايه ما تقول اشهد ان لا اله الا الله. لا. انت ايه؟ ايدك الشمال على الحنفيه فوق وايدك اليمين بتلجا. بسم الله تفتح وتكتب تغسل شويه تحدث ثم مره تفتح وتكتب شويه مره تغسل وهكذا تاخذ وتكتب تاخذ وتكتب. في الاول حتى يعني صعب شويه تفتح تكتب تكتب تفتح صعب شويه، لكن وانه ليسير على من يسره الله عليه، وخاصه اذا صدقت نيتك ان انت عايز تطبق السنه ومش عايز وعايز تخرج من دايره المسلمين. اما تحس كده انه لا يحب المسلمين وتبقى عندك نيه صادقه كده انت مش عايز تبقى مسلم، ربنا هيوفقك. ما تتجادل تتحكم في الحنفيه حتى فجاه قبليك فجاه بتاع زمان فجاه قبليك وصب بعيد وطول. او حط الحنفيه جنبك واغترف منها بسم الله، حط الحله جنبك اغترف منها بسم الله وتوضا خلفها. ضروري نجتهد ان احنا نحس ان احنا اقرب الى السنه. اذا ما توضاناش في ثلثي مد يبقى قريب من ده. لكن حرام الله يا اخواني هذه المياه التي نضيعها. المياه لي امانه عندنا. سر الحياه وتعمد الى كل شيء حي. لكن احنا مش حاسين بقيمه الميه. والمتابع منكم للاعداد

ثلاثة على ما توصل المية السخنة. توصل المية السخنة فجأة رجع سخن الجهد. اللي فاتح الايه؟ الهرم عشان يخلص. ده كله رايح فين؟ كله ده كله رايح في مكان. وبعدين يخلص. خلاص بقى كده حلوة لا يتجع ولا يبقى. يبقى بقى يفشل. وبعدين يكفي الثاني عشان تلاقي كسر الصامول. وبدل ما يتلاقي عايز يرجع يوصلش نفس العملية. يفتح السخن والباب اللي هو بيتظبط لغاية ما يتظبط تاني يشوف بقى ركعتين مية في المجال. إسراف كبير يا إخواني. إسراف كبير جدا. تذكروا قول ربكم إنه لا يحب المسلمين. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد. الصاع كم مد؟ أربعة أمتار. يغتسل بأربعة أمتار. ويتوضا بالمد. فخلوا بالكم المسألة دي مسألة خطيرة قلت لك. إنه لا يحب المسلمين. يبقى عشان ما تسلمش برضه بالغسل. خلي بالك يعني 10 دقايق ربع ساعة في وضع الفكاك يدوك درجة الحرارة اللي أنت عايز تعملها. تخش تستخدم السخن بس ولا عايز خلطة ولا عايز حاجة. وبرضه تخلي درجة الحنفية في الغسل برضه معقول. ولما تصب تلاقي نفسك تكفيها على ما تخلص كل حاجات. يبقى الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء. على اي حته كان لكن اتباع السنه دايما اولى. فكيف الغسل على السنه؟ اسمع كده. السنه في ذلك ان يبدا الانسان فيغسل فرجه بيده اليسرى استنجع يعني. ثم يغسل يده بعد ذلك لينظفها كما عرف بها. ثم يتوضا وضوءه للصلاه على ما انتم عرفنا الفضل ازاي. ثم يقيم الماء على راسه ثم على شق الايمن ثم على شق الايسر. دي صفه الوضوء السنه. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وهو للصلاه ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في وصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرأ حتى على راسه ثلاث حطيات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. دي صفه الغسل في السنه والمراه والرجل في ذلك سواء. الا انه يجب على المراه نقض شعرها في الغسل من الجنابه. لا يجب على المرأة نقض غسلها شعرها في الغسل من الجنابة ويبدأ ذلك في الغسل من الحيض. يعني المرأة لما ترتكب من الجنابة ويلف شعرها مش لازم تنفضه ولا تنقضه. تشمه لفوق وتحط المية عليه وتدلك بحيث تطمئن ان المية وصلت الى رؤوس الشعر. اما في الغسل من الحيض لازم تنقض شعرها. المذكور او المذكور لازم تنقضه وتبالغ في غسل راسها من الحيض. فان النبي صلى الله عليه وسلم فرق للنساء بين غسل الحيض وغسل الجنابه. عن ام سلمه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه؟ قال لا، انما يكفيك ان تحكي على راسك ثلاث حطيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وعن عائشه رضي الله عنها ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها سدره ولا يشتغل السد ولا يشتغل النفس فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شعور راسها ثم تصب عليها الماء ثم تاخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. الفرصة الممسكة حتة من القط قطعة من القط وحط لها شيء من المسك ده اسمها فرصة ممسكة ثم تطهر بها. قالت اسماء

أو لمستم النساء والمرأة بالجماع لوالد التيمم في الحدث الايه؟ الأكبر. يبقى تيمم للحدث الأصغر وكان الايه؟ الأكبر. يبقى الأسباب المبيحة للتيمم فقد الماء أو العجز عن استعماله. فقد الماء أو العجز عن ايه؟ استعماله. تستحمر سامي ومش مية. مريض ما مرتبة سامي استعماله. يبقى الذي يبيح التيمم فقد الماء أو العجز عن استعماله. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة بلاد الفلاسفة قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اكتسبت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال قلت يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان لكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. اسمه ايه؟ اقرار. ومش سكوت بس لا تضحك يعني كمان ايه؟ يعني حاجه اكبر من السكوت فقط. يبدا تتخاف على نفسه من استعمال الباب كما اتفقنا ان الباب للهلاك له ايه؟ طب صفة التيمم عرفنا صفة الوضوء وصفة الغسل. طب التيمم ازاي؟ التيمم امر سهل جدا. ضربة واحدة على الارض او على الجدار تمسح بها ما فيها وجهك وكفيك. وجهك وايه؟ وكفيك. رأيت بعيني في بعض المشارف رجل دخل المسجد فلم يجد ماء. فجيك على الارض وصار يضرب ويضرب ويضرب يعني ايه؟ اتوضى بالتراب. خد بالك؟ طبعا طولك تدخل الجامع وما تلاقيش ميه في المسجد هذا لا يمكن انت تيمم. انت تمشي في ميه هنا في ميه في الجامع الثاني في ميه في الارض في ميه في الدكان تطلع تشرب ميه. ده خطأ اولاني. الخطأ الثاني ان انا اقتصر التيمم على ايه؟ على الوضوء فمسح بالتراب كل اوان ايه؟ الوضوء. كما فعل قبل ذلك بعض الصحابة وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أذنبت فلم أصب ماء فتمحدت بالصعيد وصليت. هو أذنب مش لاقي مية فعجة يمنى الغسل زي ما قلت لك تفيد الماء على ايه؟ على جسمك. ففكر عمار رضي الله عنه ان برضه ايه لما يتيمم للغسل يبقى يبقى نصه بالايه؟ في التراب كله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إنما كان يأتيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيها. لما كان التراب ناعم ولا حاجة تراب كده وبعدين لقيت فيه تراب إيديه انظر طير التراب ثم مسح بهما وجهه وكفيه. دي صفة الإيه؟ التيمم. للوضوء والغسل صفة واحدة. إن كنت جنبا فهذه صفة التيمم الذي يقوم مقام الغسل. وإن كنت محتاجا حالة الأصغر فبرضه هذه الصفة. والتيمم قائم مقام الوضوء. فيباح فيه ما يباح الوضوء بالوضوء ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء حتى ينتقض التيمم. طب التيمم ينتقض بقى إيه؟ من لم ينقض التيمم؟ ينقضه ما ينقض الإيه؟ الوضوء. وزوال العقل. وزوال الايه؟ العقل. انت تيممت ليه؟ الطول انت ما تيممت ليه؟ ما كانش ليه ميه. العصر الميه جت يبقى تيممك ايه؟ بطلة. انت تيممت الظهر عشان كان الدكتور جاي لك ما تستعملش الايه؟ الميه خلال فتره العلاج ورجعت بعد اسبوع. فالظهر تيممت وبعد الظهر رحت تاني الكشف الدكتور جالك حاطين على الكلام انت كده تمام. اتوضى يا عم لو استحمى وغير. وانت ما كنتش احداث ما تصليش العصر بدل ايه؟ بتيمم الظهر لان فيه ايه؟ العله ذلك. فهذه احكام الطهاره الصغرى والكبرى كما تضمنها قول السائل يقول توضأ ومسح على الخفين ثم صلى ثم تذكر انه لم يكن قد صلى رجلين طاهرتين، عليك ان تتوضأ وتعيد بك الصلاه لان مسحك على الجوربين كان باطلا لفقد الشرط.